بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا منازع له، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه من خلقه وحبيبُه، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغيٌّ وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى قص في القرآن العظيم قصص الأنبياء والمرسلين، وينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه القصص، وأن يعاود التدبر فيها مرة بعد مرة. والله سبحانه وتعالى جعل في هذه القصص عبرة لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى قص قصص الأنبياء في القرآن الكريم ليعتبر كل واحد فينا بما جرى لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ومن أعظم قصص الأنبياء في القرآن الكريم هذه القصة التي تحكي كل واحد فينا، وهي قصة أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه. آدم عليه الصلاة والسلام يمثل رحلة كل إنسان، كل إنسان يأتي إلى هذه الدنيا يمثله آدم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى جعل في هذه القصة، في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، حالة كل بشر يولد من نسل آدم عليه الصلاة والسلام. وذكر الله عز وجل في هذه القصة ما يحصل لكل إنسان، أو ما سيحصل لكل إنسان. لما خلق الله عز وجل آدم صلوات الله وسلامه عليه، وقدر الله عز وجل العداوة بينه وبين الشيطان، وذكر الله عز وجل كيف تصرف آدم عليه الصلاة والسلام في تلك العداوة، وكيف تصرف الشيطان. هذه حياة كل إنسان فينا. كل إنسان فينا حين يولد، يولد على هيئة آدم عليه الصلاة والسلام، يولد ناقصا، وتبدأ العداوة بينه وبين الشيطان من أول لحظة ينزلها الإنسان إلى هذه الأرض. من أول لحظة يحياها الإنسان في هذه الأرض تبدأ العداوة بينه وبين الشيطان، بل تبدأ عداوة الشيطان الحسية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كل مولود يولد ينخسه الشيطان. يعني الشيطان يبدأ إعلان العداوة من أول لحظة. والله سبحانه وتعالى من كرمه ورحمته بالإنسان أنه لا يكلف الإنسان بخوض هذه الحرب مع الشيطان إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ. ولذلك كان من المهم جداً أن الإنسان يتربى في سني عمره الأولى على عداوة الشيطان، أن الولد يتربى على المعاني التي يستطيع أن يحارب بها الشيطان، والله سبحانه وتعالى فعل ذلك بآدم صلوات الله وسلامه عليه، رباه الله عز وجل أولاً، وحذره الله سبحانه وتعالى من هذه العداوة، ونهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهذه حالة الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، نسي آدم فنسيت ذريته. يقول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. حينئذ رباه الله عز وجل، وقال الله عز وجل له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك. ينبغي أن يتربى الإنسان في صغره على هذه العداوة: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ذكره الله عز وجل بمميزات الدار التي يعيش فيها، التي هي دار الإنسان الحقيقية. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذه الدار ليست دار الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منبها على تلك الحقيقة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال بعض العلماء: كن في الدنيا كأنك غريب، وأو هنا للإضراب، للإضراب يعني بمعنى بل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم استدرك فقال: لا، لا تكن غريبا، لا تكن غريبا في هذه الدنيا، بل كن عابر سبيل. لماذا؟ لأن الغريب قد يستوطن دار الغربة ويرتاح لها. ممكن الإنسان يغترب من وطنه إلى بلد آخر ويرتاح في هذه البلد ويعيش ويكمل حياته في هذه البلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: احذر، احذر أن تطمئن إلى هذه الدنيا، احذر أن تركن إلى هذه الدنيا، بل كن عابر سبيل. وعابر السبيل لا يستقر أبداً إلا حين يرجع إلى داره أو إلى وجهته التي إليها سفره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: كن في الدنيا كعابر سبيل. فربنا سبحانه وتعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يذكر الناس بالجنة، يذكر الناس بالجنة. اقرأ كده في سورة، في جزء عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وانظر كيف يتحدث الله عز وجل عن الدار الآخرة ترغيبا وترهيبا، ترغيبا وترهيبا. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الجنة ويتحدث عن النار في القرآن العظيم كثيرا، يرغبك في هذه الدار، يقول لك: هذا هو الوطن الحقيقي الذي لابد أن تعيش فيه، هذه الدار ليست الوطن الحقيقي الذي تعيش فيه. قال: يا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. هنا ذكر العداوة: وسوس إليه الشيطان، ألقى إليه الشيطان في خفاء. أساليب الشيطان أحيانا لا تكون ظاهرة، أساليب الشيطان أحيانا لا تكون ظاهرة، بل تكون أحيانا خفية، يحتاج الإنسان إلى تيقظ وتنبه لها. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ حينئذ وقع ما قدره الله عليه من الذنب، وأكلا منها وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ الشيطان احتال لآدم عليه الصلاة والسلام ودخل إليه من مدخل ما؟ من مدخل شجرة الخلد. وفي الآية الأخرى ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أحياناً الشيطان يضل الإنسان عن سيره إلى الله عز وجل بهدف، هذا الهدف يكون ظاهره إنه هدف ديني، ولعل هذا يؤخذ من قوله تعالى إلا أن تكون ملكين، أو هدف دنيوي أو تكون من الخالدين. الإنسان الشيطان يعمل ليل نهار على إضلال الإنسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لعنه الله يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه تترى. تخيل واحد، هذا الشيطان في كل يوم يرسل سراياه تترى، يعني جماعات على الناس، وكل شيطان له مهمة في إضلال الناس، وكل شيطان بيقدم تقرير للشيطان الأكبر عما فعله في ذلك اليوم. هذه حرب حقيقية يعيشها الإنسان مع الشيطان. لكن المهم أن تتنبه إلى مدخل الشيطان، إلى مدخل الشيطان. الشيطان دخل لآدم عليه الصلاة والسلام، دخل لآدم من جهة شجرة الخلد، وشجرة الخلد مثال، شجرة الخلد عند آدم عليه الصلاة والسلام حقيقة، لكنها مثال لكل إنسان فينا، إن الشيطان قد ينصب لك شجرة، وهذه الشجرة يزينها الشيطان لك، وقد نهاك الله عز وجل عن قربانها. ممكن الشجرة دي تكون هدف ديني كما قلت لكم. الشيطان يريد أن يضل إنسانا، لكنه لا يستطيع أن يدخل له من باب المعصية، فيدخل له من باب من أبواب الدين. هذا الباب يكون فيه الهلاك له، يريد إن هو يكون شيئا ما في الدنيا، أو هذا الهدف الذي يسعى إليه كل إنسان، هدف الاستقرار، مع أن الدنيا ليست دار استقرار. الدنيا ليست دار استقرار، ليست دار هناء، ليست دار سعادة مستمرة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان نوع من أنواع الانزعاج من الدنيا، يصاب بمرض، يصاب بمشكلة، يصاب بمصيبة، علشان خاطر يفضل الإنسان قلق في هذه الدنيا. وإلا لو الإنسان سعيد طول حياته في الدنيا هيركن إليها. لذلك أحياناً المصيبة بتكون من سعادة الإنسان، المصيبة بتكون من سعادة الإنسان، لأن الإنسان ما يعرفش المآل بتاعه فين، ما يعرفش الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الإنسان أحياناً بيتمنى أن يكون إلهاً، يريد أن يعرف كل شيء، ويريد أن يتحكم في كل شيء، يريد أن يتحكم في مصيره وفي مصائر من حوله من الناس، وهذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. ولذلك جعلنا الله عز وجل نرى بداية القصة ونهاية القصة. ده معنى إن القرآن بصائر، معنى إن القرآن بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم. عارف يعني إيه البصيرة؟ البصيرة إنك أنت في القرآن لما تقرأ تبص للأول وللآخر علشان تعرف هو ده الطريق. والله عز وجل في القرآن ذكر لنا أول الطريق ونهاية الطريق في الدنيا، وذكر الله عز وجل لنا أول طريق ونهاية طريق في كل مرحلة من مراحل حياتنا، علمه من علمه وجهله من جهله. ربنا بصرنا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنت شفتها من أولها لآخرها. أنت لما بتقرأ سورة يوسف، وذلك حتى يقول أن سورة يوسف لها أثر، لها خاصية. بعض القرآن بكل خواص على الإنسان. من خواص سورة يوسف فيما يذكره بعض أهل العلم إنها سلوة المحزون. سورة يوسف وسورة مريم من السور التي يقال فيها سلوة المحزون، يعني الإنسان لو كان عنده حزن، لو كان عنده بلاء وقرأ سورة يوسف ربنا يفرج عنه. أنت بتبص من أول سورة يوسف لآخر سورة يوسف بتشوف المشهد كامل. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف المشهد كامل، يعقوب عليه السلام ما كانش يعرف المشهد كامل إلا ما علمه الله عز وجل. إخوة يوسف ما كانوش يعرفوا المشهد كامل. عزيز مصر ما كانش يعرف وهو بيقول لمراته إن الولد ده هو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما كانش عارف عزيز مصر، ما كانش عارف إلا يحصل له. امرأة العزيز ما كانتش عارفة هذه القصة الطويلة التي حصلت لها. كل دول ما كانوش عارفين المشهد كامل، انت عارف المشهد كامل. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك في نهاية السورة تلخيص هذه المشاهد. شوف كل الحياة دي اللي انت عشتها مع يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول يوسف في النهاية: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وكل هذه الأحداث يختمها يوسف بهدف واحد بس، هدف واحد بس هو اللي عايزه. صار عزيز مصر ونبي من أنبياء الله، وكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، وعاش في محن وبلاءات متعددة. وكل ده يوسف عليه الصلاة والسلام يتركه على جنب ويطلب من الله هدفا واحدا فقط: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. عايز طلب واحد بس، طلب واحد بس: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله أكبر، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد كل الحياة دي، أيوة بعد كل الحياة دي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فأنت لازم تنتبه لمدخل الشيطان لك. ممكن الشيطان يدخل لك من باب أنك أنت تكون إنسان مشهور. وأنتوا ترون الآن الشجرة التي يسعى إليها المشاهير، التي تحملهم على كل حلال وحرام، بل تحملهم على هتك أعراضهم. أعراضهم مش أعراض غيرهم، ده أعراضهم هم، لأجل الحصول على مال، لأجل الحصول على شهرة في منصات معينة علشان يحصل من ورائها على مال. سبحان الله العظيم، هي دي شجرة نصبها الشيطان له وزينها له، إن دي نهاية الأمر، هذه نهاية الأمر. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل عن الشيطان أنه قال لآدم ولزوجة آدم، قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. مش كل ناصح يكون صادقا، مش كل ناصح. الشيطان كان ناصحه وبيحلف كمان، بيحلف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله تعالى: فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اوعى تكون الشجرة. أحيانا الإنسان هو اللي بيجلب الشجرة على نفسه، هو الذي يجذبها لنفسه. أما حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة الأعمى والأبرص والأقرع. الأعمى والأبرص والأقرع كانوا فيما نعرفه الآن من المشهد في عافية، كانوا في عافية، هم كانوا في بلاء بس هم كانوا في عافية. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الملك: أنت عايز إيه؟ الأول أنا قال له: أنا عايز أريد شعر، هذا الذي أريده، وأريد مال أتبلغ به. قال له: لك ما تريد. أنت عايز إيه؟ قال له: عايز أفتح زي بقية الناس أشوف. سبحان الله، أحياناً الإنسان لما بيكون مش مبصر أحسن له. والثالث قال: أنا عايز جلدي يكون سليم، هذا الذي قدرني الناس من أجله. هم يظنون أنهم أعظم الناس بلاءً، ما كانش عارفين إن هم ده الاختبار. وبعدين بعد شوية ربنا سبحانه وتعالى نمى لهم المال، وأصبح عنده فلوس، وأصبح عنده أموال. وربنا حكى لنا: ومنهم من عاهد الله من قبل. لو إحنا خدنا: إن أتيتنا أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هنعمل ونسوي. وبعدين يهيله في الآخر يقول له يأتي له في صورته الأولى عشان يفكره، يأتي له في صورة أبرص، يقول له أريد شيئا أتبلغ به أمشي بس بي. يقول له والله الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، يعني أنا والله أنت عارف الدنيا والغلا والأسعار والناس، وأنت شايف أحوال الناس، وشايف المسلمين في غزة بيحصل لهم إيه، وشايف الحروب اللي بتجري في العالم، أديك إزاي؟ مع إن ده المفروض يخليه يديه، يعني هذا المفترض إنه يجعله يعطي ويتصدق. هذه بيوت الناس هدمت، وكانوا ناس في سعة، وناس في يعني عز من العيش، نسأل الله أن ينصرهم وأن يخذل اليهود ومن عاونهم. مفروض إن ده يقول للإنسان إن الدنيا لا قيمة لها، لكن الناس موازينها بتنقلب. فقال له أنا ألم أكن أعرفك، أنا بشبه عليك، أنت مش كنت كذا وكذا؟ قال لا، عمري في حياتي ما كنت كده، إنما ورثته كابرا عن كابر، أنا أبويا وجدي ويدي يدي، أنا الشجرة كلها كده. فقال له إن كنت كما تقول صيرك الله كما كنت. وراح للتاني الأقرع، قال له أنا عايز، قال له نفس اللي قال له الأول. وراح للأعمى، هو الوحيد اللي نجح في الاختبار، قال له أيوة أنا ربنا سبحانه. أنا ما كانش عندي، ما كانش حلتي حاجة خالص، والله عز وجل هو الذي أنعم علي، والله عز وجل هو الذي تفضل علي، فخذ ما تشاء، خذ ما تشاء. لما توضع في بلاء لابد إنك أنت تتبصر كيف تنجو منه، سواء كان البلاء ده بلاء أو بلاء ذنب. آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة، لكن الله عز وجل لنا حكى لنا كيف تصرف آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فبدت لهما سوآتهما. الإنسان أحيانا تصيبه لحظات الضعف، لحظات الضعف التي يأكل منها من الشجرة التي زينها الشيطان له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الإنسان أن يكون بينه وبين هذه الأشجار سياج، وأن لا يفتح الإنسان على نفسه باب شر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث العظيم، في الحديث العظيم حديث الستور المرخاة، أن الإنسان وهو ماشي في الطريق بيكون في أبواب، بيكون في أبواب، وأن هذا صراطي مستقيما، وأنت ماشي في الطريق المستقيم ده هو بيكون في أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وشأن الستر أن يكون ضعيفا. وأحيانا الضعف ده بيشتد، بيشتد، إن الإنسان يمتلك هاتف مثلا ضعفه يشتد، إن الإنسان يبتلى ببلاء معين ضعفه يشتد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن هذه الستور المرخاة، وفي واحد يقول لك ويحك، وفي رواية ويلك، يعني احذر بشدة لا تفتحه، اوعى تجرب، اوعى تجرب، لان احيانا الفضول هو اللي بياخد الانسان انه عايز يجرب ده ايه طبيعته. هو مش عايز، ليس قصده الاول المعصيه، قصده الاول الفضول. انا عايز اجرب ده اشوف ايه، يعني بيقولوا ايه في الحته دي، الناس اللي بيشوفوا ده بيشوفوا ايه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان هذا الداعي يقول له ويحك لا تفتحه، ربنا اغلق دونك ابواب، اوعى تفتحها على نفسك، اوعى تفتح ابواب البلاء على نفسك. طالما انت في عافيه سل الله عز وجل دوامها، سل الله دوام العافيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقنت يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. لو انت عملت كده اهو هتدخل، هتدخل. طيب يعمل الانسان ايه اذا وقع؟ قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الإنسان قد يتعرض للضعف ويقع ويزل، لكن كن كأبيك آدم، كن كأبيك آدم عليه الصلاة والسلام، ارجع مباشرة إلى الله عز وجل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتبصر بحقيقة طريقك. إذن أيها الكرام، ضع نصب عينيك دائما قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وتفكر في هذه القصة من زوايا مختلفة. هذه زاوية من زوايا هذه القصة، قصة الشجرة، قصة الشجرة. أوعى إن الشيطان يزين لك الشجرة، الشجرة الكبرى التي يزينها الشيطان للإنسان الدنيا. لذلك خل عندك نوع من أنواع القلق الدائم في هذه الدنيا، هذا القلق هو الذي يحدوك إلى السير إلى الله عز وجل، وهو الذي يسير بقلبك إلى الله تبارك وتعالى، لأنك دائما تطلب الآخرة، تطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. وربنا دائما في القرآن يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، لكن في المقابل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بس المصيبة في الآخرة، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي المقابل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. خل عندك قلق دائم، قلق دائم، إنك أنت تسكن إلى الله عز وجل، لا تسكن إلى سواه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك وانت بتنام، بتنام خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء جميلا جدا عشان تتفكر فيه وانت بتنام. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. لأن أنت خلاص، أنت لما بتنام بتكون بين يدي الله، بين يدي الله فقط. لو مش عليك حافظ مش هتقوم، لو ربنا سبحانه وتعالى أمسك نفسك مش هتقوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين نومها، والتي لم تمت في منامها أيضا. يعني ربنا قادر على الكل، لكن أنت في حالة النوم، في حالة الضعف البشري الذي يعتريك، وكل الناس بتنام. يعني مهما كان على الإنسان حراسات مشددة وهو مستيقظ وهو نايم، كل ده بيروح، كل هذا يذهب. لذلك هو بيعلن البراءة لله، خلاص مفيش، أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. فاللهم لا تجعل لنا ملجأ إلا لك يا رب العالمين، ولا تعلق قلوبنا إلا بك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعلق